وأن لا يشركوا معه أحدا. وهذا هو حق الله عز وجل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فبين له حق الله على العباد وهم يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، أن لا يعذبهم. فحق الله على العباد هو هذا الأمر العظيم الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب. والشرك الذي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه البيعة على ألا يحصل وعلى ألا يقع منه، المقصود منه أن يصرف شيء من أنواع العبادة إلى غير الله عز وجل، لأن من صرف نوعا من أنواع العبادة إلى غير الله فقد أشرك مع الله غيره، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. فمعنى هذا أن الإنسان لا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينيب إلا إلى الله، ولا يعول في جميع أموره إلا على الله سبحانه وتعالى. هو الذي يرغب إليه وهو الذي يلجأ إليه، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالعبادة إنما هي بإفراد هذه الأنواع وتخصيص الله عز وجل بها وعدم إشراك أحد معه فيها كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا يجوز لإنسان أن يذهب إلى مخلوق من المخلوقين، يذهب إلى قبر فيقول: يا فلان أغثني، يا فلان مدد، يا فلان أنا أطلب منك كذا، يا فلان رد علي غائبي، يا فلان اقضي حاجتي. لا يجوز هذا، هذا هو الشرك بالله عز وجل، لأن هذه الأمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني لا أحد إلا الله عز وجل، لا أحد إلا الله عز وجل هو الذي يلجأ إليه وهو الذي يعتمد عليه وهو الذي يعول عليه وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. فكما أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، فلا معبود بحق سواه. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها النفي والإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات خاص وهو إثباتها لله وحده لا شريك له. فإذا قال المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، فإن معنى هذا أن ينفي جميع أنواع العبادة أن تصرف لغيره ويثبتها لله وحده لا شريك له. ومعنى هذا أنه لا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينظر لغير الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا ينيب إلا إلى الله. ولهذا جاء في سورة الفاتحة التي فرض علينا قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نخصك بالعبادة، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. فواجب المسلم أن يعنى بأمر دينه، وأن يحرص على أن لا يكون لغير الله في عبادته نصيب، وأن تكون عبادته خالصة لوجه الله. ولهذا قال العلماء إن دين الإسلام قد بني على أساسين وعلى قاعدتين عظيمتين: إحداهما ألا يعبد إلا الله، والثانية ألا يعبد إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من إخلاص العبادة لله، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالعبادة إنما تكون لوجه الله، لا تكون لأحد، لا يشرك مع الله غيره. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك أيضا لا تكون العبادة إلا وفقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تكون بالبدع والخرافات، ولا تكون بالمحدثات، ولا تكون بالأمور التي ابتدعها الناس ولم ينزل الله تعالى بها من سلطان، ولم ينزل الله بها من سلطان. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يفسر معنى أشهد أن محمد رسول الله، يقول طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا يعبد الله عز وجل إلا وفقا لما شرع رسول الله، لا يعبد بالهوى. يقول الإنسان أنا هذا هذا هذا الذي يتقرب به إلى الله أنا ما جعلته إلا الله عز وجل، ما دام أنه خالص لله فإذا لا بأس ولا ضير أن لا يكون جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. بل لابد أن يكون هذا الذي يتقرب به أن يكون مما شرعه رسول الله، فإذا لم يشرعه رسول الله كان بدعة وكان من محدثات الأمور. وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى في هذا الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا يدلنا على أن العبادات أن العبادة إنما تكون لله، وأنها لا تحصل إلا وفقا لما شرع رسول الله. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن محمد رسول الله. فهاتان القاعدتان العظيمتان في دين الإسلام على كل مسلم أن يعنى بهما وأن تكون أعماله طبقا لهما. وهو القاعدة الأولى أن تكون الأعمال أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، يعني معناه لا شركة لغيره فيها. والقاعدة الثانية أن تكون هذه العبادة لله طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بدع ولا خرافات ولا محدثات، ولا يتقرب إلى الله إلا طبقا لما شرع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أول ما بايع عليه أصحابه في هذه المبايعة أن لا يشركوا بالله شيئا، أن لا يشركوا بالله شيئا. ذلك أن الشرك هو الذنب الذي لا يظهر والذي لا يمكن لصاحبه أن يدخل الجنة بأي حال من الأحوال. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفض عنهم من عذابه. إنه من يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله وتحت مشيئة الله. وأما الشرك بالله فقد شاء وقدر وقضى أنه لا يغفر لصاحبه، وأن مآل صاحبه إلى النار، وأنه خالد مخلد فيها أبدا الآباد لا سبيل له إلى الخروج منها. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم عذابه، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا شأن الكفار. ولهذا أول شيء يدعى إليه وأول شيء والشيء الذي أرسل من أجل الرسل وأنزل الكتب هو إفراد الله بالعبادة وتخصيص الله عز وجل بالعبادة، فلا يشرك مع الله تعالى غيره. فواجب كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر وأن يحرص عليه وأن يهتم به وأن تكون عنايته به فوق عنايته بالطعام والشراب، لأن العناية بهذا الأمر فيه السلامة من الدخول من دخول النار والخلود فيها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يرسل الدعاة أول شيء يدعوهم إليه يوصيهم به أن يفقد الله العباد. قال عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل: إنك تأتي قومنا في الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان هما أصل الدين وهما أساس الإسلام، ولا عبرة بأي عمل من الأعمال إذا لم يكن مبنيا على هاتين الشهادتين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابه. فأي عمل من الأعمال إذا لم يكن مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه مردود على صاحبه، وهو لا قيمة له ولا عبرة به، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثبورا. فهذه الأمور التي بايع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أولها ألا يشركوا بالله شيئا. قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأكلوا ربا كثيرا تكثروا بين أيديكم. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا وألا تسرقوا ولا تزنوا. يعني من المبايعة التي بايع عليها أصحابه في هذه البيعة ألا يسرقوا، يعني ألا يتعرضوا لأخذ أموال الناس عن طريق السرقة، وكذلك أيضا لا يزنوا، وأن يبتعدوا عن الوقوع في هذا الأمر الخطير وهذه الفاحشة المنكرة، وألا يأتوا بالبهتان يفترون بين أيديهم وأرجلهم، وألا يقتلوا أولادهم، وألا يأتوا بالبهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، وألا يعصوه في معروف، وألا يعصوه بل يستسلموا وينقادوا لكل ما جاء به، وهو لا يأمر إلا بما هو معروف عليه الصلاة والسلام. كل ما أمر به عليه السلام هو الحق، كل ما جاء عنه فهو الحق الذي يتعين اتباعه، إن كان أمرا فيمتثل وإن كان نهيا فيجتنب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر هذه الأمور الدماية عليها قال: فمن وفى كان أجره على الله، يعني من وفى ببيعته فالله تعالى يثيب الذي وفي ببيعته على إحسانه، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه، ومن وفى بما عاهد عليه فإن الله تعالى يثيبه ويوفي بما وعد له، ومن أوفى بوعده من الله، الله تعالى هو الذي وعد على الأعمال الصالحة فيها الثواب، وهو لا يخلف الميعاد. ومن حصل منه إخلال ولم يوفي بما بايع عليه وحصل منه بعض الأمور المنكرة وبعض الفواحش التي لها حد في الدنيا فأقيم عليه ذلك الحد فإنه يكون كفارة له، يعني ومن حصل له شيء من ذلك فأقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة له، يعني معنى إذا سرق فقطعت يده فإن هذا القطع يجبر هذا النقص الذي قد حصل منه لأنه حصل عقوبة في الدنيا، وإذا زنى فجلد إن كان بكرا أو رجم إن كان محصنا فإن هذه الجريمة حصل جزاءها ولا يعاد عليه العقاب مرة أخرى، لا يعاقب على ذلك مرة أخرى، لأن الحدود كفارات، فمن أقيمت عليه الحدود فمن اقترف أمرا عليه حد ثم أقيم عليه الحد فإنه يكون كفارة له، بمعنى أنه لا يعاقب عليه مرة أخرى ولا يجمع له بين العقوبة الدنيوية بإقامة الحد ثم يعاقب على ذلك في الآخرة، بل إن هذا يكون كفارة. فالحدود كفارات، من أقيم عليه الحد فإنه يكون كفارة له. ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الحدود جوابر وزواجر، فهي جوابر تجبر النقص وتكفر ما حصل من الجرم وما حصل من الخطأ، وهي أيضا زواجر يزجر الذي حصل منه ذلك ألا يعود، وتزجر غيره ممن علم أو شاهد أو عرف إيقاع هذا الحد، تزجره ألا يقع في مثل هذا الجرم حتى لا يحد بمثل هذا الحد، وحتى لا يعاقب بإيش بهذه العقوبة. فالحدود جوابر وزواجر عند أهل السنة، وأما عند المعتزلة الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، فعندهم من الحدود زواجر وليس الجواب. الحدود زواجر وليست جوابر، وأما عند أهل السنة فهي جوابر زواجر، تجبر النقص وتكون كفارة لما قد حصل، وهي أيضا زواجر تزجر الإنسان وحتى لا يعاقب بمثل هذه العقوبة ويحدى بمثل هذا الحد الذي حد به هذا الشخص الذي يقيم عليه الحد. ومن لم يحصل له شيء وستره الله عز وجل، يعني معناه حصل منه يعني هذا الأمر الذي هو يقتضي الحد ولكنه ما حد في الدنيا، فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عدل، لأن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه ولن يعذبه ولن يعاقبه، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه وأدخله النار فلا بد وأن يخرج منها ويدخل الجنة، لأن كل ذنب دون الشرك فإن صاحبه لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد صاحبه في النار هو الشرك بالله عز وجل، الذي قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، فذلك نجزي كل كفور والعياذ بالله. أما المعاصي التي هي دون الشرك فهذه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها ولم يدخله النار بل يدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء تعذيبه عذبه وأدخله النار، ولكنه لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، والذي يبقى في النار أبد الآباد ولا سبيل له للخروج هو الكافر المشرك بالله عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة، ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. وهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت، هذا الطريق هو بمعنى الذي قبله من المبايعة، وأنهم بايعوه على شيء لا شيء ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفيه بالإضافة إلى ما تقدم ولا ننتهب ولا ننتهب، والنهبة هي ما يؤخذ من الغنيمة يعني ويؤخذ غير حق، يقول إنسان يأخذ شيئا من الغنيمة ليس حقا له، هذا انتهاب، وهذا يبين أن هذه المبايعة إنما كانت إنما هي في المدينة وليست عند جامعة عقبة، لأن المبايعة عند جامعة عقبة إنما هي على الإيواء والنصرة، وأما هذه المبايعة التي في هذا الحديث إنما هي بيعة أخرى في المدينة، بيعة ليست عند الدخول في الإسلام، وإنما هي بيعة على هذه الأمور. ثم قال ولا نعصي، وهذا يطابق ما جاء في الرواية السابقة، ولا نعصي ولا تعصوني في معروف، قوله ولا نعصي يطابق قوله ولا تعصوني في معروف في الحديث السابق، وفي بعض النسخ بعض الروايات لهذا الحديث ولا نقضي بدل ولا نعصي، قد قال الحافظ ابن حجر انها تصحيف وانها تصحيف من نعص، ولا معنى لنقضي هنا، وانما المقصود ولا نعص. كلمة نقضي التي جاءت في بعض الروايات هي مصحبة عن نعصي. واما قوله بالجنة ان فعلناه فهذا هو الذي بويع عليه، لان فيه يعني فيه شيء يحصل من الناس وشيء يحصل من الله عز وجل، فالذي يحصل منهم هذه الامور، والذي بايعوا عليه ان فعلوا هذا هو الجنة، يعني بايعوه بالجنة ان فعلوا هذا. فكلمة بالجنة ليست متعلقة بنعصي، وإنما هي متعلقة ببايعنا التي في الأول، في أول الحديث، يعني أنهم بايعوا على كذا وكذا وكذا ولهم الجنة إن فعلوا هذا الذي بايعوا عليه، ولهم الجنة إن فعلوا هذا الذي بايعوا عليه. فإذا بالجنة هذا متعلق بالمبايعة وليس متعلق بالكلمة التي قبلها وهي ولا نعصي، أو ولا نعصي بالجنة، يعني معناه بايعناه على هذه الأمور إن فعلناها فلنا الجنة. فمثل ما جاء في أن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني هي المقابلة يعني بين هذا وهذا، يعني معناه نحن إن فعلنا هذا فلنا الجنة، بايعناه بالجنة إن فعلنا هذا، بايعناه بالجنة إن فعلنا هذا. فكلمة بالجنة ترجع إلى أول الحديث وهو ذكر المبايعة، وأن جزاءهم الجنة إذا وفوا بما بايعوا عليه وبما عاهدوا عليه. وإن غشينا شيئا من ذلك، يعني من المعاصي، كان قضاء ذلك إلى الله، يعني أمر ذلك إلى الله، يعني ما كان من المعاصي فإن أمره إلى الله عز وجل. ولكن الرواية السابقة فصلت وبينت، وأنه إن كان أقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة ولا يعاد عليه العقوبة مرة أخرى، لأنه ما دام أقيم عليه الحد فقد حصل جزاءه، ويعتبر كأنه لم يفعل، لأنه عصى فعوقب وحصل العقوبة. ولكن إن لم يعاقب، فقد جاء في حديث عبادة السابق كان أمر ذلك إلى الله، وفي هذا الحديث كان قضاء ذلك إلى الله، كان قضاء ذلك إلى الله، يعني أمره إلى مشيئة الله عز وجل. فإن شاء أن يعفو عفا، وإن شاء أن يعاقب عاقب، ولكن من عوقب وأدخل النار وهم أهل المعاصي فلا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. وقال: حدثني فروة بن أبي المغرى قال: حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوعكت فتمرق شعري. قال: فتمرق شعري فوفى جميل، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرؤني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم طحا، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وهذه الترجمة وهي تزويد الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وقدومه المدينة وبنائه بها، يعني المقصود من ذلك ما قبل الهجرة وهو حصول الزواج والعقد عليها، وأنه عليه الصلاة والسلام عقد عليها وهي بنت 6 سنين في مكة، ثم بعدما قدموا إلى المدينة حصل الزفاف وحصل الدخول والبناء بها. والمقصود من إيراد الحديث هنا قبل الهجرة وبعد البعثة حصول الزواج وهو العقد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها ولم يدخل، عقد عليها بمكة ولم يدخل بها إلا بالمدينة. فإذا المقصود من إراده الجملة الأولى التي هي حصول العقد عليها وحصول الزواج، قوله تزوجني يعني عقد عليها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يعني عقد عليها، لأن المقصود بهذا التزويج إنما هو العقد وليس الدخول، لأن الدخول إنما حصل بالمدينة. وتزوجها عليه الصلاة والسلام يعني عقد عليها وهو بمكة. ومن أجلها لأورد البخاري رحمه الله في أمور السيرة المتعلقة بما قبل الهجرة وبعد مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وتحكي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها بعدما قدموا المدينة وهاجروا إليها، وأنها يوم من الأيام كانت في أرجوحة يعني تلعب مع مهيلاتها، فجاءتها أمها أم رمان وصاحت بها تناديها، فجاءت بها وأخذت بيدها وفجأت حتى أوقفتها عند الباب وهي قد ثار نفسها وحفزها النفس، فوقفت معها قليلا حتى سكن نفسها وحتى رجع إليها النفس وكان عاديا، ثم أخذت ماء ومسحت على وجهها وعلى رأسها، وإذا نسوة من الأنصار في البيت أدخلتها عليهن ليصلحنها ويهيئنها للزفاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته ضحى فأدخلتها عليه، فقالت فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ضحى فأسلمتني إليه، يعني معناه أنها فوجئت بهذا المفاجأة، فوجئت بزفافها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فبنى بها وهي ابنة 9 سنين، دخل عليها أدخلت عليه وزفت عليه وهي بنت 9 سنين ومكثت عنده 9 سنوات ثم توفاه الله عز وجل. لما توفي رسول الله كان عمرها 18 سنة، تزوجها وهي ابنة 9، دخل عليها ومكثت عنده 9، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وهي في السنة 18 من عمرها رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال حدثنا معلى قال حدثني وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريدك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة بأنه قبل أن يتزوجها أري صورتها في المنام في سرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير، فيكشف عنها وإذا هي عائشة فيقول على سلميك هذا من عند الله يمضي. فقد أري عليه الصلاة والسلام صورة عائشة وهي في قطعة من حرير، رأى ذلك في المنام وقال لها عليه السلام ذلك وأخبرها بذلك، قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. وهذا فيه أيضا مثل الذي قبله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ماتت خديجة وبعد وفاتها بسنتين نكح عائشة، يعني بمعنى عقد عليها. النكاح هنا المقصود به العقد، ليس المقصود به الدخول، والدخول إنما حصل في المدينة، والنكاح يطلق ويراد به العقد كما يطلق ويراد به الوطن والدخول. وهنا المقصود بالنكاح العقد، نكح عائشة بعد سنتين من وفاة خديجة، يعني عقد عليها وهو لم يدخل عليها إلا بالمدينة صلى الله عليه وسلم. قد تزوج قبل عائشة وقبل وبعد خديجة سودة بنت زمعة، فإنه تزوجها بين خديجة وعائشة، ولكن عقد حصل على عائشة بمكة، والزواج والدخول إنما حصل في المدينة. والآن نقف يعني على أبواب الهجرة، ونتوقف عن التدريس إلى أول محرم إن شاء الله، وفي الأيام الليالي القادمة تكون دروسنا مع الحجاج في مناسك الحج والزيارة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى واحد محرم.